أصدرت جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد عدد مايو ويونيو من المجلة الشهرية تونغيل. حررت المجلة مقالات تثني على المآثر الخالدة التي حققها الزعيم لادين كيم سون والقائد لادين كيم جونغ إل في تأسيس الحزب وتطويره. وحملت الجزء الثالث من أجل توحيد الوطن المستقل من بين ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنة الحزب المركزية وكلمتي الافتتاحية والاختتامية في المؤتمر، وذلك مع إبراز صور الزعيم نديم والمارشال المحترم، كما نشرت الأخبار الأخرى العديدة.